بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن المقبولين عنده، إنه جواد كريم. أيها الكرام، مع بداية شهر رمضان كما تعلمون حصل أمر يتعلق بالجنة ويتعلق بالنار. أما ما يتعلق بالجنة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة، وأما النار فقد أغلقت أبوابها. والمعنى أن نستفيد نحن المسلمون من هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن أبواب الجنة مفتوحة فنبادر، وبما أن أبواب النار قد أغلقت فلا بد أيضا أن نغلق نحن أنفسنا عن الطرق المؤدية إلى النار. فلماذا لا يكون رمضان ميلاد جديد لك وصفحة جديدة مع الله عز وجل؟ الإنسان يحاول أن يكون الأفضل مع زوجته، جميل، الأفضل في عمله، الأفضل في إنتاجه، الأفضل في فكرته، الأفضل في تغريدته، الأفضل في لبسه، كل هذه المعاني جميلة. لماذا لا تكون أنت الأفضل في تعاملك مع الله عز وجل؟ لماذا لا تكونين يا أختنا الكريمة بداية من هذا الشهر الكريم، من هذا اليوم، أن تكونين جديدة في التعامل مع الله عز وجل؟ الحياة الحقيقية أيها الأحبة ليست حياة البدن، فكثيرون أحياء في أبدانهم. الحياة الحقيقية والتي أثنى الله عليها وذكرها وميزها هي حياة القلب، هي حياة الرجوع إلى الله عز وجل. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا. هل تعتقد أن المعنى أنه ميت البدن ثم أحياه الله؟ لا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. هذا نور الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك أضاء قلبك بالإيمان، أضاء وجهك، حتى إذا جاءك الموت يضيء الوجه، فإذا دفناك أضاء القبر. فإذا أتيت يوم القيامة وكان الناس في ظلمة، إذا بنور إيمانك يسير أمامك يوم العبور على الصراط كما قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى، فعل مضارع، كأن نورك يتشكل إلى مثل المصباح، يسعى نورهم بين أيديهم. هناك فئة لم يستنيروا بنور الإيمان في هذه الحياة، حياتهم في ظلمة، ظلمة الشهوة، ظلمة المعصية، ظلمة الغناء والموسيقى والأفلام والانحراف والمخدرات، وظلمة الإعراض الكلي عن الله. يوم القيامة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حاول أن تضيء نور الإيمان في قلبك، القرار بيدك، الفرصة أمامك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من أتاني يمشي أتيت أرولة. أسأل الله عز وجل أن ينور حياتنا وحياتكم بالإيمان، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يجعل قبورنا نورا ويوم القيامة نورا، وندخل جنات الخلود فنرى ربنا جل وعلا يوم يتمتع أهل الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم، والله نور السماوات والأرض.